أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. في الليلة الفائتة وصلت بالحديث إلى قوله عز وجل: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وأشرت إلى أن هذه الأسئلة 15 سؤال وجهها الله تبارك وتعالى إلى المشركين في مكة، بل إلى كل كافر إلى يوم القيامة. كل كافر يعاند كتاب الله ويعاند النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه الأسئلة توجه إليه، حتى ولو لم يشترك في قوله كاهن، مجنون، ساحر، شاعر أو غير ذلك، لأن من يكذب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يشارك المشركين في كل شيء. ولذلك كان من القواعد أن من كذب نبيا واحدا اعتبر مكذبا لجميع الأنبياء والمرسلين. يعني يقول اللي يقول لواحد من الأنبياء كذبت كأنه قال لجميع الأنبياء كذبت. اللي يكذب نبي من الأنبياء كذب جميع الأنبياء. ولذلك ربنا يقول كذبت عاد المرسلين، مع أنهم كذبوا إنما كذبوا هودا، كذبت ثمود المرسلين إنما كذبوا صالحا، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إنما كذبوا شعيبا، كذبت قوم لوط المرسلين إنما كذبوا لوطا. لكن لما كان تكذيب رسول واحد ينصب على تكذيب جميع الرسل، لأنه لا فرق، الكل عبد صالح اجتباه الله واختاره واصطفاه وبعثه للناس هاديا ومبشرا ونذيرا، فالذي يكذب رسولا كأنه كذب جميع المرسلين. وكل الأوصاف الفاجرة التي اشترك فيها كفار مكة توجه أسئلتها إلى الكفار إلى يوم القيامة، ولن يستطيع لها جوابا، فهي أسئلة ملزمة مفحمة قاطعة للشبهة مزيلة للعمى لمن يبحث عن الهداية والهدى. فلذلك الأسئلة بدأها بقوله: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا انتظروا أنا أنتظر منكم من اللي ينجح. وإحنا كلنا الآن نشهد أن الذي نجح محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كذا وقد كذبوا بعد 1400 سنة، لازلنا ولا زال الناس يشهدون أن الذين تهددوا النبي بانتظار موته ماتوا قبله، كلهم ماتوا قبله. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ طبعا اللي عنده عقل ما يمكن يقول هذا الكلام، لأن اللي عنده عقل ما يقول اللي قال عليه بالأمس أنت الصادق الأمين، يقول له النساء مجنون، إنه ساحر مجنون. السحر يحتاج إلى مهارة، كل الناس يستطيعون يكونوا سحراء، هو لا يستطيع أن يكون ساحر إلا إنسان خبيث النفس قوي عنده قدرة على المعرفة وعنده نشاط. ما كل البليد ما يعرف يصير ساحر. وبعدين لا يمكن أن يكون هذا الساحر مجنونا، لأن اللي مجنون ما عنده عقل أبد، فاقد العقل، فكيف يصير ساحر ويصير مجنون؟ ومثل ما قلنا مرة أخرى عندما قالوا معلم مجنون، كيف يصير معلم مجنون؟ لو جابوا كل المعلمين اللي في الدنيا عشان يعلموا مجنون وطول الليل والنهار معه ما حفظوه كلمة واحدة، بمجرد ما يروحوا عنه ينسى كل اللي قالوه له وكأنه ما عملوا له شيء. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربص فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله اختلق هذا القرآن؟ هذا من عجب العجائب. يعني تراكيم كان تحس ان قولهم عليه مجنون وساحر انها كبيرة، هي كبيرة في الحين، لكن ترى اكبر منها لما قالوا تقوله، لان جميع قلوب المشركين مطمئنة الى ان هذا الكلام لا يستطيع بشر ان يقوله. جميع المشركين في مكة مطمئنون غاية الطمأنينة ان الذي جاء به محمد لا يستطيع بشر ان يأتي بمثله، والشاهد على ذلك منهم هم انهم كانوا يوصي بعضهم بعضا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لعلمهم يقينا بان لو استمعوا له ادنى استماع لوصل الى شغاف قلوبهم وسارعوا الى النطق والاعلان له. وضربنا لذلك أمثلة منهم هم، من ذلك قصة هؤلاء الثلاثة التي آثرناها أكثر من مرة، أبو جهل وأبو سفيان والأخنس بن شريق أو شريق، عندما تسرب كل واحد منهم تحت جنح الظلام إلى بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقف وراء الجدار يستمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تراءى الثلاثة تلاوموا وكل واحد يقول ليش جيت انت، ما انت خايف ان الجماعة في مكة لو شافوك يسارعون الى الايمان والتصديق بمحمد باعتبارنا احنا الرؤساء، كيف نجي ونستمع؟ فتعاتبوا وتعاهدوا وتعاقدوا الا يعودوا ابدا، وانصرفوا وفي كل قلب منهم حسرة انه لم يستمع الى القرآن المنزل على محمد، وكل واحد منهم يحسب انه لعب على الثاني ويتمنى مغيب شمس اليوم الآخر حتى يتسرب تحت جنح الظلام ليستمع القرآن مرة ثانية، وقد جذبه وجبذه إلى كلام الله حلاوته وما استمع إليه. فلما كل واحد منهم صار تحت جنح الظلام يتسرب بجوار الجدران حتى وصل بيته، فتراءوا هناك فتلاوموا، كل واحد منهم ليش تجي، كل واحد منهم في قلبه حسرة وده هو اللي يجي لحاله، فتلاوموا وتعاهدوا وتعقدوا ألا يعودوا أبدا، وانصرف وفي كل واحد قلب واحد منهم حسرة انه لم يتمتع بسماع القرآن من محمد. وفي الليلة الثالثة بنفس الطريقة فتعاهدوا وتعاقدوا الا يعودوا، لكن قبل ما يمشوا قال واحد منهم لابي جهل، ما ادري هو الاخنس او ابو سفيان، قال واحد منهم لابي جهل ما تقول يا ابا الحكم فيما سمعت من محمد، اللي انت سمعته ده وش تقول فيه؟ يعني يقدر واحد يجيب كلام مثله؟ قال لا قل لي انت. فكل واحد منهم يقول اخر لابد ان تتحدث انت اول. فتحدث ابو جهل عندما اصر عليه وقال كنا وبني مطلب، يعني بني مخزوم وبني عبد المطلب كفرسي رهان، مثل الفرسين اللي يتسابقان فران كل واحدة منهم ودها تسبق، فاطعموا الحجيج فاطعمنا الحجيج، وسقوا فسقونا، واكرموا الوفاد فاكرمنا، حتى تجاثينا الركب فقالوا منا نبي يوحى إليه، فهل يستطيع بنو مخزوم أن يقولوا منا نبي يوحى إليه؟ لذلك والله لا نصدق محمدا أبدا. فبين عدو الله السر والسبب اللي جعله على رأس المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. والثانية عندما اجتمع كفار قريش وأرسلوا إلى النبي محمد عليه السلام سفيرا من سفرائه، واختاروا اعظم الرجال فيهم عقلا وذكرا في نظرهم الوليد بن المغير، فلما جاء الى النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال يا ابن اخي شتت قومنا وفرقت كلمتنا ووعدت الهتنا، فان كان يا ابن اخي اللي فيك جني عالجناك، وان كنت بك مرض جبنا لك طبيب، وان كنت تريد المال جمعنا لك المال حتى تصير اغنانا، وإن كنت تريد امرأة زوجناك أجول امرأة في قريش، وإن كنت تريد الملك ملكناك عليه. والنبي ساكت لا يتكلم. أدب النبوة لله سبحانه ما يزهو به وأدبه به تبارك وتعالى. فلما انتهى من كلامه قال له انتهيت يا عم؟ والنبي ساكت يستمع لما يقول هذا السفير الكافر. فلما انتهى من كلامه قال انتهيت يا عم؟ قال انتهيت يا ابن أخي. فبدأ ما رد عليه إلا بكتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وق، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. هذا الأم اللي ما قرأ ترى الكلام ده بيقرأه أمي ما قرأ ولا درس، بيجيب لهم أسرار الكون كله وتكوين الكون كل اللي ما قرأ ولا درس. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فلما وصل إلى هذه ما استطاع هذاك يهرب ويجري وده ينطلق خايف أن الصاعقة تنزل عليه، فبدأ مثل ما أقول يقطع زر الكهرب عشان ينطفي، فوضع يده على فم النبي محمد فسلم ويقول ناشدتك الرحم أن تكف، ناشدتك الرحم أن تكف، ناشدت يعني بالرحم الذي بيني وبينك وحبك للرحم إنك تبطل القراية هذه. فلما انتهى النبي أسرع إلى قومه، عندما رأوه قادما عليهم قال كلهم قالوا والله ما هذا الوجه الذي ذهب به الوليد، لقد جاء بوجه غير الوجه الذي تغير علينا، وجاي مقبل عليهم من بعيد. قال هداك ما هو وجهه اللي راح. فلما اقبل عليه قال يا قوم اني اعرف السحر والله ما هو بساحر، واعرف الشعر والله ما هو بشاعر، والكهانة والله ما هو بكاهن، ان لكلامه لحلاوة، وان عليه لطلاوة، وان اعلاه لمثمر، وان اسفله لمغرق او معذق، وانه يعلو ولا يعلى عليه، وانه ليس من كلام البشر. فكان شهادة من بينه، شهادة كلهم يشهدون. وانا قلت لكم ان الله سبحانه لما اختار لنبيه الآية العظمى اختار القرآن، وكان كل نبي له حجة كبرى، كل نبي من الانبياء له حجة كبرى، تكون هذه الحجة دامغة قاطعة لشبهة اعدائه. فكانت حجة موسى الكبرى أن يجابه السحرة بشيء شبيه بما يعملون وإن كان ليس من جنس ما يعملون. فمصر في يومها هم أعلم أهل بلاد الله بالسحر، حتى مثل ما يقولوا في الكتب إن الواحد منهم يجيب السيف قدام الناس السحر ويقطع رقبة الرجال ويمشي يروح به مسافة بعيدة وبعدين يجي وعلقها ويمشي الرجال مثل ما كان من السحر عند الناس. هذا معروف، معروف عند هؤلاء. وبدل ما كانوا يبنون جامعات للعلم العام كانت جامعتهم كلها للسحر، فلا توجد مدينة من مدن مصر في ذاك الزمان إلا وفيها جامعة لتعليم السحر. وكان هذا ما هو في مصر حدث، في أكثر بلاد الدنيا لكن مصر كانت هي الرأس في هذا الباب. فلما أرسل الله موسى أول ما بلغوا عند الجبل، قالوا ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب، فقال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. يدربه، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جد، حط يدك في جيبك ويتصعد سمراء تخرج بيضاء من غير سوء من غير برص ولا مرض كأنها قطع فضة. وبعد ما طلعت وشفى قال رجعت كما كانت أول مرة. آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. فلما راح لفرعون قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال لا تخاف إنني معكم وأسمع وأرى. ولما جاءوا بالسحر قال ما جئتم به السحر؟ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون ولم، قال ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى للبشر، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف تبتلع ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. وعند ذلك مباشرة تهددهم فرعون بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتصليبهم في جلد، قالوا افعل ما بدا لك إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ونفس القصة مع عيسى عليه السلام، جاء لقوم برعوا في الطب براعة، فجعل الآيات ستبقى آيات إلى يوم القيامة، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. طبعا العلم تقدم، وصلوا قالوا للقمر والكواكب وزهرة وعطارد، ولكن ما فكروا اليوم انهم يعملوا عين للأكمه ولا يداوا الأبرص. إذا راح الأبرص للطبيب قال والله ما عندنا لك طب، نبي نحاول نعطيك مبردات ومسكنات ولعله لا يستشري، أما علاجه ما في علاج إلا إذا الله سبحانه من عليك بالشفاء. والأكمه اللي عينه مسكوكة تماما، ما له فتحة عيون، يعني عبارة الوجه كأنه هو والخد والأنف قطعة واحدة ما فيها فتحات، فيجي على الأكمه اللي ما له حدقات للعين ولا فتحات للعين يقول بسم الله ويحط ايده فيصير له احسن العيون. لهذا هيئ المشركين لمحمد، هيئ جزيرة العرب بدون الارض كلها، هيئ جزيرة العرب تهيئة واستعدادا لاستقبال محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان يجي، فشغلهم بالبلاغة والفصاحة، شغل المشركين في جزيرة العرب من أقصاها إلى من حضرموت إلى بصرة في الشام، ومن الخليج إلى البحر الأحمر، شغل هذه القبائل وهذه الأمم بالبلاغة والبيان، وكانوا فجعلوا لهم أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز، والناس يحسبون إنهم جايين علشان يبيعوا ويشتروا، صحيح جايين علشان يبيعوا ويشتروا فيها، لكن الغرض الأسمى فوق البيع والشراء أن ينصبوا منبرا في السوق، ثم كل واحد طول السنة هيئ شعرا بليغا أو نثرا بليغا أو عنده كلام بليغ يكتب ويهيئه ليعرضه في سوق عكاظ حتى يأخذ عليه الجائزة، أو يعلق شعره أو نثره على الكعبة، ويختارون أبلغ العرب يومها كالنابغة الذبياني أو فلان أو فلان، يختارون ليكون حكما ويجلس على المنبر، حكم يجلس على المنبر، ويأتيه الشعراء من أول النهار إلى آخره من كل أصناف الجزيرة العربية من جميع القبائل، وينشدون وينثرون أمامه وهو يسمع، وفي آخر النهار عندما مغيب الشمس أو حولها يصدر الحكم، اليوم أشعر الناس اليوم فلان. من ذلك ما قلت إن الخنساء تماطر لما عرضت نفسها عليه وألقت قصيدتها أمامه خجل، قال والله بس إنك مرأة، ولا والله ما في السوق كله أشعر منك على الإطلاق، لولا أنك امرأة أو لولا أن أبا ميمون يعني أعشى قيس أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر من بالسوق. وهو صادق، لأنك لما تسمع شعره حبيب الله أفصح الخلق كان يستلذ عندما يسمع شعرها، وكان يقول هيه يا خنس زيديني من شعرك يا خنس، كان يقول له هيه زيديني يعني زيديني من شعرك، فشعرها يعتبر في الذروة من الشعراء. كل ذلك كان تهيئة لهؤلاء ليعلموا أن ما جاء به محمد ليس من جنس كلامهم، لا يقدرون على مثله. يقدرون ايش؟ الشاعر يبي ينظم طريق الضرب اللي مشى عليه، يصف ناقته، يصف المرأة اللي بيحبها، بانت سعاد في قلب اليوم متبوله، وما سعاد غداة البين إذ عرضوا إلا أغن غبيض الطرف مكحوله. صحيح في بلاغة وفي فصاحة وفي ارتفاع، يبدأ بالغزال أقدر ما يبدأ بوصف النساء والتجمع والتغزل فيهن. هذا العاقل الكبير اللي مثل كعب بن زهير، بل عمتهم كذلك. وبعدين يمشي فيصف، يصف جبل، يصف وهاد، يصف نجوم، يصف طريق، يصف كذا. صحيح وصف دقيق بليق، لكن وين هو؟ وين هو عن آية من كتاب الله تجمع خير الدنيا والآخرة، تجمع ما ينفع الناس في معاشهم ومعادهم، تجمع كل خير وبر من الأحكام والحكام والعلوم وعلوم الدنيا وعلوم الآخرة في آية يقرأها النبي محمد الأمي عليه صلى الله عليه وسلم. فكان هذا إرهاص للنبي محمد. ولذلك قال في الآيات اللي قراها على الكافر هذا السفير، أول آية كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. فمن اللي قلت تقوله؟ هم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولذلك قال علشان يقطع الشبهة، قال إن كان تقوله هاتوا مثله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. والثلاثة وعشرين سنة تحداهم، ولازلنا نتحداهم إلى يوم القيامة، نتحداهم نحن إلى اليوم، واللي يجي بعدين يتحداهم كذلك بنفس التحدي الذي يتحداهم الله عز وجل به. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وكلمة حديث، لا يقول واحد إن القرآن يعني من جن يعني بمعنى يطلق عليه إنه حديث. القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، يوصف بأنه حديث لأنه كلام، والحديث يسمى الحديث يسمى كلام، والكلام يسمى حديث. تحدث فلان أي تكلم فلان، فقوله فليأتوا بحديث مثله يعني فليأتوا بكلام مثله، وليس المراد الحديث يعني الحديث في الزمان. وصحيح بالنسبة لنزوله على النبي محمد يعتبر حديثا، يعني القرآن نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو في الذكر، كل ما يتكلم الله سبحانه وتبارك وتعالى يتكلم متى شاء وأن شاء على الوجه الذي يشاء. تكلم في الأزل الأول قبل خلق السماوات والأرض، ويتكلم يوم القيامة، وينادي الخلق، ويسلم على أهل الجنة بلسان يسمع، يعني ما أقول بلسان، بكلام يسمعونه، لأنه يقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهات ولهم مدام سلام قولا من رب رحيم. يسمعونه بآذانهم، يسمعون كلام الله بألسنتهم، يتكلم الله عز وجل بهذا الكلام. فإطلاق اسم الحديث عليه بمعنى انه كلام، لان العرب يسمون الحديث كلاما. تكلم فلان، وكنت اذا ما جئت سعدة ازورها ارى الارض تطوالي ويدنو بعيدها من الخفرات البيض والدجليسها اذا ما انقضت احدوثة، يعني حديث لو تعيدها، يعني اذا تكلم انت كلام ودك تعيده وتزيده عدة مرات لانك ما تسمع من كلامه ولا تمل من حديثها. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وهنا يقول فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء؟ أم خلقوا انتقل إلى أيضا سؤال مفهم ملزم قاطع للدابر مزيل للشبهة، فيقول فيه أم خلقوا من غير شيء، يعني هم مخلوقين الآن، خلقوا بلا خالق. معنى خلقوا من غير شيء يعني أخلقوا من غير خالق بس كده طلع، يعني طلعوا على طول كده نبتوا نبتة من غير منبت لهم. طيب شوفوا اعملوا تشريحات، اسألوا الأطباء، اسألوا علماء الحيوانات وعلماء النباتات، اسألوهم قل لهم مش اللي خلى لكل حيوان كبد وكلوتين ورئتين وآلات ما عدا السمك اللي في البحر بدل الرئتين عمل له خياشيم لأن ما يصلح له، ما يعرف يترسم بالهوى، الهوى لما كان هوى البر جعل له رئتين وهوى البحر جعل له خياشيم. وبهالخلق كبد كل الكباد اللي ترى اللي في الجمال والبهايم كلها شبيهة بكبد الإنسان في التكوين العام. عروقها وشكلها وطبيعتها ونظامها وتحوها كلها على معنى على شكل واحد. حتى العصافير الصغار بنفس الطريقة، رئتين وقلب والنبض واحد والطريقة واحدة، وضع الكبد وضع القلب في كل الحيوانات على شبه واحد. صار هذا جسد أهلل هكذا، صار هذا جمل وهذا كلب وهذا قط وهذا إنسان وهذا كذا، بس كده تلقائيا. هذا ما يقولوا عاقل ده. وإذا قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. من أعجب ما يمر علينا إن الله حتى في خلق العبد لما خلق الحيوانات، علشان اللي يحب يرتضع من الحيوانات، كل حيوان له شكل في الربع، جعل الحيوانات كلها ثديها مدلة في أعلى البطن، في أسفل البطن قرب الفرج، كل الحيوانات إلا المرأة جعل حقها ضرعها فوق علشانها تستحي أن يكون ضرعها قريب من من من من من فرجها، فجعل ضرع ثديها بعيد عالي مرتفع، وكل الحيوانات اللي ما عندها حياة ولا خجل جعل هناك. وبعدين جعل لكل حيوان للذكر طبيعة الأنثى اللي ما تلائم غيره، اللي ما تلائم غيره في كل شيء. حتى لما خلق الضب وجعل له ذكرين جعل لأنثاه فرجين. لما خلق الضب من غير الحيوانات كله جعل للضب ذكرين جعل لأنثاه فرجين تماما تماما على الخلق. هذا خلق الحكيم العزيز. هذه آيات الله، ما هي جات سبه لا لا، هذه ما جات سبه. أم خلقوا من غير شيء ولا هم خلقوا أنفسهم؟ يعني جت كده رمية من غير رامي ولا هم اللي خلقوا أنفسهم؟ واحد عاقل يقول أنا اللي خلقت نفسي، واحد عاقل يبي يقدر يجاوب ويقول أنا اللي خلقت نفسي، أو خلقت كده خلقت وصرت كنزة. صحيح إن القرود عيال القرود عيال الكلاب، جماعة داروين يقولوا إحنا عيال القرود وعيال الكلاب. طيب كل القرود اللي تمدنت الآن وحطوها في الحدائق الفخمة في لندن وباريس وغيرها، واحد منها تحول وصار إنسان؟ تغير ذنبه او تغير صوفه او شعره او وبره؟ ما تغير شيء. تغير خياشيمه وتغير ايه؟ ما تغير. هو القرد قرد. هو صحيح علموه الاكل بالشوكة والسكين، لكن ما هو كل شيء يعرف الاكل بالشوكة والسكين، لانه يقلد، ذكي، فيه تقليد، يقلد. لكن يستطيع يعيش عيشة الانسان من كله ابدا؟ هو ابدا اذا شاف شيء تسلق وطر عليه. ولا يقول لهم افتحوا لي الحمام عشان نروح نتغوط فيه، غط على سريره لو استطاع. القرد قرد والحمير حمير والكلاب كلاب. من يوم خلق الله على إله ترى ما تغيرت. ترى اللي يقولون بنظرية التطور والارتقاء اندسوا وراء دسيسة يهودية دون أن يشعروا أو يعقلوا. صحيح هي ما يهودية 100%، هي نصرانية، لأن داروين نصراني ما هو يهودي. داروين ليس يهوديا إنما كان نصرانيا، لكن اليهود عليهم اللعنة والخزي والعار في الدين والآخرة، من همهم أي شيء يهدم أديان الله، أي شيء يهدم الأخلاق والدين يشجعونه. ولو لم يكن يهوديا هم يروجون كل نظرية يهودية، هم وراء كل نظرية يهودية إلا أن تكون فيها هدم للدين فيساعدونها ولو جاءت من أي إنسان حتى ولو كان من المسلمين. لو واحد أنت من الإسلام وجاب نظرية تهدم الدين يقوموا على طول يعملون كل طريقة من الدعاية والإعلان والإعلام والإذاعة والصحافة ويركزوا عليه تركيزا قويا ما دام كلامه يهدم دين الله. هذه عملية اليهود. فداروين الأمريكي النصراني لما كانت نظريته تهدم أديان الله والقواعد في تكوين الكون، في تكوين الكون اللي أقرتها التوراة والإنجيل والقرآن وجميع كتب الله، بدوا يشجعونه ويروجونه في مشارق الأرض ومغاربها وقالوا بالتطور والارتقاء. لكن هل حتى القرد يعني جاء كده بعض صفص القرد قالوا قرد مئات السنين ملايين السنين بعدين تطور وصار كذا غوريلا وبعد التطور وصار إنسان وهكذا، واللي يقول علينا عيال كلاب واللي على عيال حمير واللي يقول علينا سمك. وربنا علمنا انه خلق الانسان، خلق ادم بيده وصوره بالصورة التي يحب ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته وقال يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة. هذا اول انسان خلق في الكون. وهذا الانسان الاول نزل الى الارض انسانا عظيما ونبيا كريما ونبيا كريما ورسولا عظيما. اول انسان نزل على اول اب على الارض على الاطلاق كان نبيا رسولا. ما كان على طريق اللي يقولوا بالعلبهيمي والحجري والقردي والكلب، ما كان في الشكل ده ابدا. طيب قالوا شوفوا المناظر، مناظر اهل جاوة وسومطرة وجنوب شرق اسيا مع مناظر الانسان الاوروبي والانسان الافريقي مختلفة. مختلفة في ايش؟ قالوا هذا يدل على ان انسان جاوة غير انسان افريقيا غير انسان اوروبا غير مختلفين. مختلفين في هذه آية من آيات الله. صحيح مختلف قد يختلف في نعي بصمة الانف او التركيب الاذن، لكن كلها في محلها، ما في واحد مختلف عن محله. طلع انفه مع الخد، ولا طلعت عينه مع الراس، ولا طلعت لحيته مع الرقبة، ما هو هو هو بيبسكل. بس يكون يبصم ببصمة عشان يميز بين خلقه من لدن آدم، هذه آية لله عز وجل. ومن آياتها أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فالآيات آية، اللون آية من آيات الله، وبصمة الوجه آية من آيات الله عز وجل. ولكن لما تعمل تشريع الإنسان اللي من جنوب أفريقيا شرق آسيا على أي حال أو من أفريقيا، ويختلف التكوين أبدا. الكبد واحد، والكلى واحد، والرئة واحد، والعملية واحد، والجوال، حتى الماء اللي ينزل من الرجل للمرأة على شكل واحد، ما يختلف لأي إنسان على إلا أن يكون مصاب بمرض أو بلاء عند نزوله، فيختلط بدمه أو جنسه أو صورة أو غير ذلك، ولا الكل على شكل واحد وطبيعة واحدة، ويخلق منها هذا الخلق المتباين المختلف. فيقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هم اللي خلقوا أنفسهم، يعني هم مخلوقين بلا خالق، ولا هم اللي خلقوا أنفسهم؟ قالوا يعني إما أن يقولوا من غير خالق، وإما أن يقولوا بخالق، ما في غير كده. إما أن يقولوا خلق من غير خالق، أو يقولوا خلق من خالق. إن كانوا يقولوا من غير خالق يبي يقول والله صبروا المايكي ما يصير، هذا ما هو معقول. طيب وإن كان خلقوا من غير خالق، هم اللي خلقوا أنفسهم ولا لابد من خالق آخر هو الذي خلقهم؟ إن كان واحد، إن كانوا إلهين ما يصير الكون ولا يسعى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن الخالق اللي أقررتم به مئات المرات، فإن كفار مكة كانوا في جملة مقرين بالله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء يجر على جرع سيقولون لله. فهذه مقرون بها معترفون بها، ذلك بيعنفهم بيقولوا كيف هذا عقل؟ وين عقولكم أنتم؟ ثم جليل أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بعدما يعني أقام الآية في أنفسهم والحجة في أنفسهم لأنها قريبة منهم، قال انظروا في السوق، انظروا في السماء، أنت اللي خلقت النجوم والكواكب والأفلاك والسماء والأرض، أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون، ما عندهم دليل. أم عندهم خزائن ربك؟ هذا أيضا فيه لفت انتباه لشيء معين، لأن هذا رد على شبهة معينة. كلمة أم عندهم خزائن ربك ده رد سؤال موجه لدحض شبهة معينة. وش الشبهة هذه؟ الشبهة اللي كانوا يقولوا ليش والله لو كان ودنا لو اللي جانا واحد غني من الأغنياء مثل أبو سفيان في مكة، ولا مثل فلان في الطائف من أهل الغنى عروة بن مسعود أو فلان، لو كان الغني من مكة اللي جانا بالوحي واحد من مكة غني ولا واحد من الطائف كنا آمنا به. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لو كان القرآن نازل على واحد غني كنا واحد عظيم غني كنا صارعنا إلى تصديقه، أما ليش مختار إلا محمد الفقير؟ هو قال في آية أهم يقسمون رحمة ربك، هي الخزائن بأيديهم مسيطرون عليها، أم خزائن الملك والكون اللي فيها الرزق؟ الرزق من خزينة الله، اللون من خزائن الله، الفصاحة والبلاغة من خزائن الله، الغنى والمال من خزائن الله، الرحمة والحنان من خزائن الله، العطف اللي بين الخلق من خزائن الله، كل نعمة في الوجود من فضل الله ومن خزائنه، فهي بيده، هو هو الذي يتصرف فيها ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فكيف هم يتصرفون في الخزينة؟ أعندهم خزائن ربك، يقول هنا أعندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون على الكون؟ الغالبون المتحكمون فيه. ولذلك قال في سورة صاد: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. هذا إيش إلا شيء أنزل عليه الذكر من بيننا؟ ليش القرآن أنزل عليه لحاله؟ مش ما نزل على الأغنياء والتجار والكبار والناس اللي لهم يعني ذا عند الناس أصحاب الأموال؟ ألقي الذكر عليه من بيننا؟ ربنا يقول: بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ هي خزائن الرب العزيز الوهاب بأيديهم عشان يقولوا نعطف. لو كانت بأيديهم حرموا الناس كله. لو كانت خزائن الله بأيديهم لأفسدوا هذه الخزائن. لكن الله عنده كل شيء بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وذلك يقول هنا: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه. هم صعدوا للسماء التي يؤمنون بأنها فوقهم. هل صعدوا للسماء اللي يؤمنون بأنها فوقهم، هل صعدوا لها واستمعوا من الملائكة أن محمدا ليس رسولا من عند الله؟ هم استمعوا في السماوات، صعدوا في السماوات. أم لهم سلم، يعني درج صاعد للسماء، سلم يستمعون فيه. العلماء يقولوا كلمة فيه هنا بمعنى عليه، كلمة يستمعون فيه يستمعون عليه. وجماعة من أهل العلم يقولوا لا، ما فيه مانع، لأن على وفي يتعوران، كلمة على السلم أو في السلم بمعنى متواحد. أم لهم سلم يستمعون في السلم، يعني يقعد في السلم ويستمع قرب السماء، ولا يقعد على يقف على السلم ويستمع، المعنى واحد. أم لهم سلم يستمعون فيه، يعني يستمعون عليه كلام الملائكة، فليأتي مستمعوهم بسلطان مبين. خلي واحد منهم يجيب آية لصدق ما هم جايبين، أنا معرفون أنهم لا على يقولون ذلك، إنما أراد أن يقطع شبهته ويزيل حجته ويزيل باطله. أم لهم سلم يستمعون فيه، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. اسمع اسمع اسمع، قطع دابرهم في السفاهة. أم له البنات ولكم البنون. طبعا المعروف أن جزيرة العرب، صحيح العجم كانوا يحبون البنات، العجم في فارس بلاد إيران هذه قبل الإسلام يموتون إذا الواحد منهم جاب بنت، طر قلبه من الفرح لأنه يبي هو يتمتع بها ولا يعطيها لأحد. يفرح إذا جاب بنت لأنه ما هم زوجها ما هم يعطيها لأحد، حتى لو زوجها ويستعملها يستعملها زوجها، فكان يفرحون في البنات. لكن أهل الجزيرة العربية على العكس تماما، الواحد منهم إذا جاته البنت لو كان وجهه أبيض اسود من الهم والحزن، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من ما يخلي واحد يدري بأنه يختفي من الناس. بعض الأيام يقعد له شهر في البيت الآخر المجاور، ما يدخل على بيته اللي جابت بنت، مرته اللي جابت بنت ما هو يشوف المرأة ولا بنتها، حتى ترسل إليه مترجية متوسلة: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل بالبيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين. احنا بيدنا ايش علشان نجيب بنين ولا بنات؟ ما انت اللي تجيب، انت اللي مسؤول مثلنا، احنا ما جبنا بنات ولا بنين، انت اللي الاصل، ليش ما تلوم نفسك؟ لكن هذا دأبهم في الجهل. والواحد منهم كمان الجيد اذا صبر عليها حتى يصير سنه 10 سنين، كل ما تنتفخ وتكبر عنده يبدأ يهتم ويغم ويجيله البلاء، واخر ما هناك يروح يحفر لها في الجمل ويدفنها ويحيه من الغيرة عليها، ومن القيم من خوف العار والخزي. هذا كان طبيعة الجاهلية في جزيرة العرب، فكانوا يبغضون البنت بغض من قلوبهم. هم خيالي يبغض البنت ما عنده إدراك، البنت ما تبغض إلا لو الإنسان بخير يفرح بما يأتي به الله، وهو ما يدري المصلحة في الولد ولا في البنت. يمكن يجي لك ولد ويصير مثل ابن نوح، ويمكن يجي لك بنت وصير مثل فاطمة بنت محمد. هو النبي ورث جميع الذين جاءوا بعد النبي محمد من ذريته من بنت فاطمة. ما في واحد يدعي على الأرض أنه من آل بيت النبي إلا أن يكون من نسل البنت، من نسل فاطمة الزهراء رضي الله عنها البتول الطيبة الطاهرة. إذن البنت ما هي بعار، ولا الولد ضروري يفرح به، ولا البنت ضروري، إنما ينبغي لسي يشكر ربه على أي نعمة، بنت ولا ولد، ويقول الخير فيما اختار الله. هذا الإسلام دبر، الإسلام هو اللي حض الناس على ذلك. بعض الجاهلين نسمع حتى في عصرنا الإسلامي ده نسمع من بعض الناس يقول وليس ذكرك الأنثى. هذا عجيب، بيفسروا القرآن على هواهم. شو معنى ليس ذكرك الأنثى؟ هو معنى ذلك تحقير للأنثى؟ لا، إنما الآية ليس ذكرك الأنثى لأنها قالت ربي قبل ما تعجب ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. يعني اللي ببطن هذا يا ربي نذرته لخدمة المسجد، يصير ماله عمل أبدا إلا أن يخدم بيتك المقدس. فلما جاءت بها أنثى تحزنت، يا ربي هذه أنثى والأنثى ما تخدم في المسجد. فهي تحزنت إن جاءت أنثى لأنها ما تخدم في المسجد. ربي إني وضعتها أنثى وإني سميتها وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أحسن من مئات بل ملايين الرجال، ما قيل في رجل منهم مثل ما قيل في هذه البنت الطيبة الطاهرة. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ما يقول الرب؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. بالله اللي تحصل عنده بنت شبيهة بالبنت هي أحسن من كل الذكور اللي جون في الدنيا من غير هذا الجنس. يعني ما ينبغي العقل. لكن الكفار في الميل في الجزيرة كانوا يحزنون حزن ويتألمون ألما إذا جاوبوا بنت، وفي نفس الوقت يقولوا ربنا نخلي البنات. الله يقطع دابركم، خلي البنات من إيه؟ لما واحد سألهم قال ربنا جاب بنات، قال إيه الملائكة بناته، الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، وفي قراءة سبعية أخرى وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، قرأ في السبعة وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، وفي قراءة سبعية أخرى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فقالوا الملائكة بنات الله، قال لهم بعض الناس إذا كانوا الملائكة بنات ربنا من أمهاتهم؟ عرفنا الأب من الأمهات، قالوا شريفات الجن، ان الله تزوج من شريفات الجن فخلف منهم الملائكة. ولذلك ربنا يقول لرد عليهم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين. فقالوا الملائكة بنات الله، فقال لهم أله البنات أم لكم البنات؟ أله البنات ولكم البنون؟ يعني جعلت لله أكره ما تكرهون؟ وإذا قال في آية أخرى ويجعلون لله ما يكرهون. فقالوا الأولاد لنا، يفرحون هم بالعيال وينسبون البنات لله. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. ويقول هنا أله البنات ولكم البنون، هذه بلوى كبيرة. لو واحد عنده عقل يخجل على نفسه ما يخلي الناس يشوفونه حتى يعلن التوبة والمآبة إلى الله عز وجل مما قال في حق الله عز وجل. قال أله البنات ولكم البنون، انتقل أم تسألهم أجرا. يقول لنبي وهو العليم الخبير انت طلبت منهم أجر على تبليغ الرسالة؟ لان يعني اذا طلبت منهم اجره يمكن يقولوا ما نقدر ندفع الجعل اللي جعلته علينا. وكان كل نبي يجي لقومه، كل رسول ياتي قومه، كل رسول ياتي قومه يقول قل لا اسالكم عليه اجرا، ما سالتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله، وما اسالكم عليه من اجر، ما اسالكم عليه من مال. كل نبي يقول لقومه هذا. طب اذا كان ما يأتي بمال اذا وش مصلحته؟ مصلحته هداية القوم، لانه لو يبي مال كل بيدور مصلحة قروش يجمع. ولذلك كل الدعاة اللي ياخذون قروش على دعوتهم في الغالب ما بينجحون بالعين. كل الدعاة اللي ياخذون قروش على تبليغ الدعوة ما يكونوا ناجحين 100%، لانه مهمته الاستمرار في الوظيفة. ولكن الداعي الذي يدعو الى الله احتسابا هذا في الغالب ان الله يجعل فيه بركة ويجعل دعوته مستجابة. كل الانبياء ما كانوا، والآية الوحيدة اللي قالت قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، ترى ما هو اجر. بعض الناس يحسب، جماعة من المفسرين كثيرين فسروا قوله إلا المودة في القربة يعني إلا أن تحبوا قرابتي، وهذا غلط. يقول إلا المودة في القربة يعني أن تحبوا أهل بيتي، هذا ما هو صحيح. ليس المراد لا أسألكم عليه أجرا، هذا يعتبر أجر. إذا كان يقول أنا لا تسأل، ما جئت إلا بس حبك، ما أطلب منكم أجرا، حب قريب، حب قريبك على العين وعلى الرأس هم أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وكل عزيز غال علينا من أهلنا. حب آل رسول الله يجب على كل مسلم أن يقدم آل رسول الله على آله، وأن يحب من انتسب إلى النبي انتسابا صادقا مستقيما على شريعة الله أحسن ما يحب عياله وقريبه. عمر بن الخطاب يقول مرة والله لا إسلام أبي طالب لو أسلم أحب إلي من إسلام والدي الخطاب لو أسلم. عمر بن الخطاب يقول والله لو خيرت بين إسلام والدي الخطاب وإسلام أبي طالب عم النبي لتمنيت إسلام أبي طالب، لأن النبي يفرح بإسلام أبي طالب أفرح من إسلامه بالخطاب. هذا مثال، هذا مثال. وآل رسول الله ينبغي أن يقدموا في الصلة على آل الإنسان نفسه، هذا حق. لكن هذا ليس مراد من الآية، بل الآية تقول أنا ما جئت أطلب منكم أجرة على تبليغ، أنا مجيئي لشيء واحد وهو أن تحبوا أقاربكم، عشان يلفت انتباههم إن خلاصة دعوة الأنبياء والمرسلين مع الإخلاص لله والتوحيد لله أن يتراحموا ويتعاطفوا. يقول أنا ما جئتكم إلا لتتراحموا ويحسن بعضكم لبعض، ولا سيما أقاربكم، أحسنوا إلى أقاربكم. كأن هذا ما هو أجرة، هذه مصلحتها للناس ما هو للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يعني إلا أن تودوا أقاربكم. ولذلك يقول في آية أخرى فهل عسيتم، وهي شرح لهذا، شرح لهذا، فهل عسيتم إن توليتم يعني أعرضتم عن كتاب الله ونهج محمد عليه السلام أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذلك بيّن إن مهمة يعني أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله أن يصل ما أمر الله به أن يوصل، وأقبح ما يفعل العبد أن يقطع ما أمر الله به أن يوصل، لأن يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون، شو قدمها على خشية الله، يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم بالغيب ويخافون سوء الحساب وكذا، إلى أن يقول ولهم عقبى الدار. والذين يقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذن وظيفة النبي ما يأخذ على تبليغ رسالة أجر، وإنما مهمته أن يشيع الحب بين الأرحام والأقارب. وإذا شاع الحب والتعاطف والتراحم بين الأقارب هذه أعظم ما يفرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إذا كان الأقارب متقطعين فالمجتمع خربان، إذا تقطع الرحم معناها المجتمع ده فاسد. الواحد يجي واحد يعقبوه وواحد يحبه يقول لك أنا نحبك وبيعقبوه، واحد يعق أمه ويتصادقه يقول أنا بنحبك وتصدقه، إذا كان ما حب أبوه ولا أمه يبي يحبك أنت هذا كذاب. لذلك كان صلة الرحم مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من سره أن ينسى له في أجله وأن يوسع له في رزقه وأن ينسى له في أجله وأن يوسع فليصل رحمه. فالأنبياء لا يسألون على تبليغ رسالة أجرا، لذلك يقول ها هنا أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني كلفتهم بمبالغ يدفعونها لك. ترى بعض المذاهب الهدامة والجماعة الباطنية الإسماعيلية جماعة أغا خان كل سنة يوزنونه مرة بالبلاتين، سنة بالبلاتين وسنة بالذهب أو سنة بالفضة، ويحطونه بكذا كبره ويحطونه في كفه ويملؤون الكفة الأخرى بالذهب أو الماس ويعطونه إياه. هذا طبعا ما في دين الإسلام، ده ما في دين الإسلام هذا. لم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني من الدين اللي عليهم من شدة ما كلفتهم من ضعف من عطى أجرة عجزين مدينين مغرقون في الدين، فهم من مغرم مثقلون، المغرم يعني الدين اللي الإنسان عجز عن سداده. فهم أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون والله أعلم. والليلة اللي تجي يعني لعذر إن شاء الله ما أقدر أدرس. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.